بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى عند قول المصنف وقوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، يعني أذكر يوم تشقق السماء بالغمام. وقوله تشقق أبلغ من تنشق، وفي قراءة يا إخوان: ويوم التشق ويوم تشقق. طيب، فيها تاءان أدغمت إحداهما، هل هي قراءة ورش؟ ويوم تشقق السماء بالغمام، قال أبلغ من تنشق، لأن ظاهرها تشقق شيئا فشيئا، ويخرج هذا الغمام يثور ثوران الدخان، ينبعث شيئا فشيئا. وتشقق السماء بالغمام مثل ما يقال تشقق الأرض بالنبات، يعني يخرج الغمام من السماء ويثور متتابعا، وذلك لمجيء الله عز وجل للفصل بين عباده، فهو يوم رهيب عظيم. نسأل الله السلامة والعافية. وقوله تعالى: ونزل الملائكة تنزيلا، ينزلون من السماوات شيئا فشيئا، تنزل ملائكة السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة وهكذا. قال: وهذه الآية في سياقها ليس فيها ذكر مجيء الله، واضح، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، فليس لمجيء الله ذكر ها هنا، لكن يقول: لكن فيها الإشارة إلى ذلك، لأن تشقق السماء بالغمام إنما يكون لمجيء الله تعالى بدليل الآية السابقة، وهي قوله تعالى: إيش؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، لا، الآية اللي قبلها: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. فإذا جمعنا هذه الآية أو رددنا هذه الآية المطلقة إلى الآية المقيدة، عرف أن هذه الآية لها علاقة قوية بمجيء الله سبحانه وتعالى. قال: طيب، ولذلك قال مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام، قال: الغمام الذي يأتي الله فيه يوم القيامة. انتهى من تفسير ابن جرير، المجلد السابع عشر صفحة 37 و400. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذه أربع آيات ساقها المصنف رحمه الله تعالى لإثبات صفة من صفات الله، وهي المجيء والإتيان. وكما قلنا، الإمام عثمان سعيد الدارمي وهو يرد على بشر المريسي في النقض، عبر أيضا بلفظ إيش؟ الحركة، لأنهم قالوا إذا جاء يلزم منه الحركة، قال: نعم، وكل ما لا يتحرك فهو ميت، معنى هذا، ولا يتحرك إلا الحي، فالحركة من صفات الحياة. نعم، وأقره شيخ الإسلام تيمية على أن لفظ الحركة ليس واردا في القرآن ولا في السنة، لكن المبتدع إذا أورد شيئا ولا يفهم إلا بهذا اللفظ، بينا باللفظ الذي يفهمه. قال: وأهل السنة والجماعة يثبتون أن الله يأتي بنفسه هو، لا غيره ولا أمره ولا عذابه، بل يأتي هو ويأتي أمره ويأتي إيش؟ الملائكة أيضا، لأن الله تعالى ذكر ذلك عن نفسه، وهو سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا من غيره، وأحسن حديثا، فكلامه مشتمل على أكمل العلم والصدق والبيان والإرادة. فالله عز وجل يريد أن يبين لنا الحق، وهو أعلم وأصدق وأحسن حديثا، كما قلنا خالف في ذلك المعطلة من المعتزلة والأشاعرة، كما سيأتي مزيد بيان لذلك. قال رحمه الله تعالى: لكن يبقى السؤال: هل نعلم كيفية هذا المجيء؟ يعني نحن أهل السنة والجماعة ثبتنا الله إلى الممات على الحق، نؤمن بمجيء الله وإتيانه حق على حقيقته على ما يليق بالله، مجيء نؤمن به لفظا ومعنى، لكن يقول: هل نعلم الكيفية؟ قال: لا نعلمها. الجواب: لا نعلمه، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه يجيء ولم يخبرنا كيف يجيء. والجواب عن السؤال عن الكيفية المجيء كالسؤال عن إيش؟ عن الرحمن على العرش استوى كيف استوى. يعني نطبق هذه القاعدة يقول ابن القيم كما طبقناها وشيخ الإسلام تيمية، فإذا سأل سائل الله يجيء يوم القيامة ويأتي، كيف يجيء كيف يأتي؟ نقول إيش؟ المجيء معلوم والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، والكيف مجهول هكذا ولا، أو الكيف مجهول أو غير معقول والسؤال عنه بدعة، فما نرى هذا السائل إلا مبتدعا. قال ولأن الكيفية لا تعلم إلا بالمشاهدة أو مشاهدة النظير. أيضا قاعدة الشيخ الإسلام تيمية يقول إيش؟ الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فنقول لمن يسأل هل تعلم كيفية ذات الله؟ فإن قال نعم قلنا صف لنا وهو كاذب، وإن قال لا قلنا إذا كنت لا تعلم ونحن أيضا لا نعلم كيفية ذات الله مع أننا نؤمن بأن الله بذات الله وبوجود الله، فكذلك الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات ولا فرق. فإذا كنا لا نعلم الذات لا نعلم الصفات. قال ولأن الكيفية لا تعلم إلا بالمشاهدة أو مشاهدة النظير أو الخبر الصادق عنها، وكل هذا لا يوجد في صفات الله تعالى منفي. يعني إيش؟ أننا نعلم مجيء الله بالمشاهدة هذا منفي ولا يمكن، أو بالنظير لا يمكن أن أحدا يشبه الله عز وجل في المجيء والإتيان هكذا، هذا أو الخبر الصادق أيضا عن صفات الله وعن كيفيتها لم يأتي عنها خبر ببيان كيفيتها، إنما جاءت الأخبار من الكتاب والسنة عن المجيء عموما وأن الله يجيء ويأتي هكذا، لكن عن كيفيتها لم يأتي، وكل هذا لا يوجد. ولأنه إذا جهلت الذات كما قلنا إيش؟ الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. قال جهلت الذات جهلت الصفات أي كيفيتها، فالذات موجودة وحقيقية ونعرفها ونعرف ما معنى الذات وما معنى النفس، وكذلك نعرف ما معنى المجيء، لكن كيفية الذات أو النفس وكيفية المجيء غير معلوم لنا. نعم، يعني كل ما جاء عن الله لم يعلم بالعقل ولا بالأهواء ولا بالتخيلات ولا بالوراثة ولا بالقصص، إنما يعلم بالسمع النقل الصحيح من كتاب أو سنة، والكيفية لم تأتي بذلك، فنحن نسكت، لأنه لو كان فيه مصلحة معرفة الكيفية لبينها الله عز وجل لنا وبينها لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. طيب قال فنؤمن بأن الله يأتي حقيقة وعلى كيفية تليق به سبحانه وتعالى مجهولة لنا. نعم، قال هنا فصل مخالف أهل السنة والجماعة والرد عليهم، أي فصل في ذكر مخالف أهل السنة والجماعة والرد عليهم، وهم من يا إخوان؟ المعتزلة والأشاعرة ومن جرى مجراهم، وعلى رأسهم من؟ أبو عبد الله الرازي والزمخشري وزاهد الكوثري حامل راية التجهم في العصر، ومن حفظكم الله، والجويني أبو المعالي الجويني الذي أفسد عقائد الأشعرية وأدخل عليها الاعتزال. نعم، قال رحمه الله تعالى وخالف أهل السنة والجماعة في هذه الصفة أهل التحريف والتعطيل من المعتزلة والأشاعرة ومنظريهم. من منظر المعتزلة والأشاعرة يا إخوان؟ من أكبر منظري المعتزلة والأشاعرة؟ الماتريدية. من أكبر المنظرين للمعتزلة والأشاعرة؟ يعني حقهم المتكلمون والذين يبين عقائدهم يدافعون عنها. أبو بكر الرازي. إيه ذكرتها الآن، أبو بكر الرازي في تفسيره والزمخشري في تفسيره أيضا، أبو معالي الجويني، وهؤلاء رؤوسهم من المتأخرين. ها؟ أبو حمد الغزالي جاهل بعلم الحديث، ما هو عنده شيء من التمشعر، لكن هو ما ظن الشيخ الإسلام تيمية ما رد عليه ردا كثيرا إلا في بعض الأشياء، وإن كان عنده بعض الأشياء لكن الرجل كان جاهل لأنه اشتغل بعلم الكلام بغير علم، أما هؤلاء جهابذة في العلم، عندهم علم معرفة الحديث وكذا، إلا أنهم ما وفقوا. هذا من العصر، هذا قبل 50 سنة 100 سنة هكذا. قال نعم. قال فقالوا إن الله لا يأتي حقيقة، يعني لأنك إذا أثبتت أن الله يأتي ثبت أنه إيش جسم، لأن الإتيان والمجيء عندهم إيش صفات، هي صفات فعلية ولا لا؟ إذن هي أعراض عندهم، والأعراض لا تقوم إلا بأجسام. هذه شبهتهم، وهذه الشبهة من أين أخذوها يا إخوان؟ من الجهم بن صفوان، هو الذي أصل هذا الأصل عليه من الله ما يستحق، عمله الله بما يستحق، هو الذي عندما ناظر السمنية فأثبت لهم عندما ناظروه، وكان ما عنده علم لا بدين ولا بكتاب ولا بسنة، ففي النهاية أصل لهم أن أتى بأصل بأن الأعراض لا تقوم إلا بالأجسام. طيب، فلذلك جعله يعطل الله عز وجل عن الأسماء والصفات. نعم، فشبهتهم هذه، أنك إذا أثبتنا لله المجيء والإتيان ثبت أن الله جسم في هذا، فلذلك قال والأجسام متماثلة، يلزم عندهم إيش أن الأجسام متماثلة. إذن فالحل عندكم ما هو؟ قالوا إذن ليس معناه الإتيان الحقيقي الذي يتصف به الإنسان، وهو الانتقال أو الحركة من مكان إلى مكان، أو المجيء من مكان إلى إلى إلى مكان آخر، وإنما معناه إيش؟ مجيء أمره أو مجيء إيش؟ عذابه كما تقدم. قال وعلى ذلك قالوا هو من مجاز الحذف وتقديره وجاء أمر ربك، وهذا باطل من وجوه. قاله ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في مختصر الصواعق المرسلة صفحة 347 مع الرد عليهم وتفنيد شبهاتهم. ابن عقيل حنبلي، هذا من المشعرين، شارح الألفية. لا لا محمد بن عبد الله. آه ماله ابن عقيل، هذا شارح الألفية بن مالك. أيوة، في أن المضاف إليه ينوب المضاف. أيوة، فقال وجاء ربك. أيوة جاء، يعني جاء أمر ربي. إذن هم هكذا، هم سيأتي الآن بيانه. قال فنقول هذه دعوى وقياس باطل، لأنه في مقابلة النص، وكل شيء يعود إلى النص بالإبطال فهو باطل. لذلك يقول شيخ الإسلام تيمية كل ما دل على باطل أو كل قول دل على باطل فهو باطل، لقوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى يقول أو هذه أو المشككة، أو إيش المشككة، لأنه قال إيش وإنا أو، ما قال وإنا وإياكم. طيب، أو قال إنا على هدى وأنتم على ضلال مبين، قال وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وقد اختلف المفسرون أهل العلم في التفسير، في تفسير هذه الآية ما هي هنا أو، فقالوا معناها وإن هي كقول الرجل الصادق الذي يعلم أنه على حق ويقين وأن مخالفه كاذب، وإن كما تقول إيش الله يعلم أن أحدنا إيش كاذب هكذا ولا لا، وأنت تعلم أن إيش أنك على حق وهو على باطل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال إيش في الملاعنة هي ومن لاعنها الله يعلم أن أحدكما كاذب هكذا ولا لا، أي نعم، مع ما وقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة أنها على الحق أنها على الباطل. نعم، فالشاهد حفظكم الله أن الآية هنا وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، والأو وإن كانت ظاهرها كما قال الشيخ أنها أو التشكيكية، لكن الحق واضح، لأنه يقول إيش الحق معلوم، وإن أو إياكم أي نحن مع علمنا أن على يقين، لكن وإن أو إياكم لعلى على هدى أو في ضلال مبين، مع يقيننا أننا على حق وأنتم على ضلال وباطل. قال فإذا قلت إن هذا الذي عاد إلى النص بالإبطال هو الحق، يعني إيش التأويل، إن هذا الذي عاد إلى النص بالإبطال هو الحق، صار النص باطلا ولا بد، وبطلان النص مستحيل. وإن قلت إن النص هو الحق صار هذا باطلا ولا بد، يعني نص الآية التي فيها المجيء إن قلت إنها حق بطل ما تدعون، هذا خلاصة الكلام. وإن قلتم إن النص باطل يقتضي هذا أن كلامكم حق، وهذا مستحيل أن نصوص القرآن تأتي إيش بالباطل، النصوص القرآن لا تأتي بالباطل. ثم نقول ما المانع من أن يأتي الله تعالى بنفسه على الكيفية التي يريدها، لأن قالت على إيش والله يفعل إيش ما يريد، وقال فعال لما يريد، عرف الآن؟ نعم. يقولون المانع أنك إذا أثبتت ذلك فأنت ممثل، ليش؟ قالوا لأننا لا نفهم من الإتيان والمجيء إلا مجيء الإنسان كمجيء الإنسان ومجيء وإتيان الإنسان. نقول لهم صدق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما قال كل معطل إيش مشبه ولا بد، لأنه ما عطل إلا وقد شبه، فما قادهم إلى التعطيل إلا التشبيه، فهم لما تخيلوا أن صفات الله عز وجل تشبه صفات المخلوقين ولا بد عندهم لجأوا إلى تعطيلها، فوقعوا في معصيتين، وقعوا في باطلين، الباطل الأول وهو التشبيه، والباطل الثاني أن إيش التعطيل. أما أهل السنة فلا يخطر على بالهم، والله ائتني بطفل على الفطرة وعمره 10 سنين ما قد وتقول له هل صفات الله تشبه صفات المخلوقين؟ لا، الله أعظم، الله لا يتخيل، نحن نؤمن بأن لله صفات وأن لله وجه، لكن ما ندري يعني في الفطرة أن صفات الله عز وجل عظيمة لا تشبه صفات المخلوقين. فهذا الذي يدعو المؤمنين للاشتياق إلى النظر إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال نقول هذا خطأ، فإننا نعلم أن المجيء والإتيان يختلف حتى بالنسبة للمخلوق، فالإنسان النشيط الذي يأتي كأنما ينحدر من مرتفع من نشاطه، من مكان مرتفع يعني، لكنه لا يمشي مرحا، وإن شئت فقل إنه يمشي مرحا. هل هذا كالإنسان الذي يمشي على عصا ولا ينقل رجلا من مكانها إلا بعد تعب؟ يعني الناس تختلف في المجيء هكذا ولا لا؟ فلان يأتي وهو يعرج عنده عرجة، فلان يأتي ومشيته جميلة، فلان يمشي اتيانه كسل، وهكذا. فكل ما كل الناس تتشابه، فإذا كان المخلوق لا يشبه بعضهم بعضا في الاتيان في بعض الأحيان، فمن باب أولى أن اتيان الله أن اتيان الله عز وجل لا يشبه اتيان المخلوق. قال والاتيان أيضا يختلف من وجه آخر، فاتيان إنسان مثلا من كبراء البلد أو من ولاة الأمور ليس كاتيان شخص لا يحتفى به. نعم، أنا وأنت نأتي بمفردنا وهكذا، لكن لو جاء رئيس كبير أو أمير منطقة رئيس منطقة أو كذا يأتي ومعه الحرس والضجة والسيارات الكثيرة والناس تستقبله ويحفون به من هنا، فإتيانه ليس كإتيان الإنسان العادي المواطن العادي، فكيف في حق الله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى؟ إتيانه لا يشبه إتيان إيش المخلوق. ما قال ما فماذا يقول المعطل في قوله تعالى وجاء ربك ونحوها؟ والجواب يقول المعنى جاء أمر ربك وأتى أمر ربك، وهناك إيش ويوم في ظلل من إيش نعم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، أي يأتي عذاب الله في ظلل من الغمام. قال لأن الله تعالى قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وهنا فرق سيأتي، هنا أخبر الله عن أمره أي عذابه الذي سيقع بهم، أما يوم القيامة هو أخبر أنه سيأتي لفصل القضاء وللحكم بين الناس، ففرق بين الخبرين. طيب، قال فيجب أن نفسر كل إتيان أضافه الله إلى نفسه بهذه الآية، ونقول المراد أتى أمر الله، يعني نرد آيات الصفات التي في المجيء إلى هذه الآية فيجعلون تلك متشابه، وهذه هي إيش المحكمة، مع أن هذه أتى أمر الله فلا تستعجلوه في يوم بدر أو في معركة من المعارك، أتى عذاب الله عز وجل فلا تستعجلوه، أو يوم القيامة كما فيها عدة تفاسير. أما هذا أخبر الله عن نفسه يوم يأتي. طيب، وجاء ربك. نعم، فيقال إن هذا الدليل الذي استدللت به هو دليل عليك وليس لك، لو كان الله تعالى يريد إتيان أمره في الآية الأخرى فما الذي يمنعه أن يقول أمره؟ فلما أراد الأمر عبر بالأمر، ولما لم يرده لم يعبر به. فهم الآن؟ هذه الآية دليل عليكم. هل يعجز الله عز وجل أنه متى ما أراد يخبر بشيء يخبر به؟ لو كان يريد الأمر ما الذي يمنعه؟ كما أنه أخبر أنه إيش أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وما منعه أن يقول هذا الأمر؟ ما الذي يمنعه يقول إيش ماذا وجاء ربك، أي وجاء أمر ربك والملك صفا صفا؟ وفي الآية الأخرى طيب هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ لماذا ما أخبر؟ ما الذي منعه؟ ما الذي جعله ينزل الآية إلا لأنه يريد أن يخبر أنه يأتي هو بنفسه سبحانه وتعالى وليس أمره الذي يأتي؟ فما كما أنه تكلم هنا سبحانه بأنه أتى أمر الله، ولو أراد في الآية الأخرى أن يخبر أنه أمر الله أو ملك من الملأ أو عذابه لأخبر، ما المانع؟ فلماذا يخبر أنه أتى هو وهنا يخبر أتى أمره؟ لابد من الفرق، لأن فيه هناك فرق في المعنى وفي الإخبار وفي المراد بالإخبار. فهناك أخبر بأنه يأتي يوم القيامة هو بنفسه، وفي هذه الآية أخبر أنه أتى أمر الله فلا تستعجلوه. طيب، وهذا في الواقع دليل عليك، لأن الآيات الأخرى ليس فيها إجمال حتى نقول إنها بينت بهذه الآية. فالآيات الأخرى واضحة وفي بعضها تقسيم وتنويع. طيب يا أخوان، تقسيم وتنويع كما سيأتي وقد بينا أمس. قال وفي بعضها تقسيم وتنويع يمنع إرادة مجيء الأمر، وهو قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم، أن تأتيهم إيش الملائكة، طيب أو يأتي ربك، أو هنا ليش للتقسيم والتنويع، أو هنا للتقسيم والتنويع، أو يأتي بعض أمر آيات ربك، أو يأتي بعض آيات ربك. فهل يستقيم لشخص أن يقول يأتي ربك أي أمره في مثل هذا التقسيم؟ لماذا ما قال إيش هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقد قسم وفرق، أخبر عن الملائكة أنها تأتي، وأخبر أنه يأتي، وأخبر أنه بعض آياته وأمره من بعض آياته، هكذا ولا لا؟ أمره من بعض آياته. فهو لما أراد مجيئه الحقيقي قسم ونوع، ولو كان يريد الأمر لبين كما بين في هذه الآية تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك أو يأتي بعض آيات ربك، لكنه أخبر بالآية عن المجيء الحقيقي ولمن يكون، للملائكة وله سبحانه وتعالى ولبعض آياته. نعم، في الآية قد تقدم تأتيهم الملائكة إيش بالعذاب أو لقبض أرواحهم، هل ينظرون هذا الأمر قبض أرواحهم أو بالعذاب، أو يأتي ربك لفصل القضاء يوم القيامة، أو يأتي بعض آيات ربك. نعم، فإذا قال قائل ما تقولون في قوله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، هذا التفسيرهم لهذا جهل مدقع بشريعة الله وبكتاب الله سبحانه وتعالى. كما يقال شكونا إليهم خراب العراق فعابوا علينا لحوم البقر، فكنا كما قيل فيما مضى أريها السها وتريني القمر. الله يخبر في آية أخرى عن مجيئه سبحانه وتعالى، هذه الآية فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، وعد للصحابة رضي الله عنهم. طيب، فما دخل هذه مجيء الفتح الذي وعد الله المؤمنين به، اتيان الفتح أو أمر من عنده، أي بالفرج أو بهلاك المشركين وخسفهم أو بأي شيء يفرج الله به عن المؤمنين؟ فما شان الله يخبر عن فتح مكة ويخبر عن الفرج؟ عسى، وعسى من الله للتحقيق ولوقوع الشيء بإذن الله. طيب، فالله يخبر المؤمن ويبشرهم بأنه عسى الله أن يأتي بالفتح من عنده، أن يأتي بالفتح الذي ترجونه فتح مكة أو أمر من عنده. هذا آية ما لها علاقة ولا ترد آيات مجيء الله إليها، فهو يقصد أنه يأتي بالفتح. من الذي يأتي؟ لا، هي الباب دخلت، يأتي به، تمام، فقالوا يأتي أي ليس مجيئه، فرق اللغة العربية، وسيبين أن اللغة العربية واسعة هكذا ولا لا؟ ربما أقول لك أنت لو سألتني يا أخي أنا استشكلت علي مسألة وما وجدت من يجيبني عليها، أقول لك أنا آتيك بها فتسأل وأرد عليك مع أني ما قمت ولا تحركت من مكاني. فالعرب لغتهم واسعة، أقول لك سآتيك بالخبر وأنا جالس في مكاني، لا أتيتك ولا تحركت. فكل الإتيان إذا وجدت قرينة على أنه الانتقال من مكان إلى مكان دل، يرحمك الله، دل على إيش؟ المجيء الحقيقي. وإذا دل لفظ يأتي بقرينة أخرى أنه إيش؟ إرادة الأدلة أو النصر والتأييد والفتح، فما يدل على المجيء الحقيقي. فهذا كله له، كل لفظ له موضعه بقرينة. قال الجواب أن المراد بذلك إتيان الفتح أو الأمر، يعني إيش؟ فعسى الله أن يأتي، فعسى أن يأتي فتح الله عز وجل. طيب، فعسى أن يأتي فتح الله أو أمر، أو أمر من عنده. قال لكن أضاف الله الإتيان به إلى نفسه، لأنه من أين؟ من عنده، هو الذي أتاكم بالفتح هكذا ولا لا؟ وهذا أسلوب معروف في اللغة العربية، فالإتيان إذا قيد بحرف جر مثلا فالمراد به ذلك المجرور، وإذا أطلق أضيف إلى الله بدون قيد فالمراد به إتيان الله حقيقة. ما في أنظر في إشكال مع البيان الذي ذكرناه. قال رحمه الله تعالى الآداب المسلكية المستفادة من الإيمان بصفة المجيء والإتيان لله تعالى. الثمرة هي الخوف من هذا المقام وهذا المشهد العظيم الذي يأتي فيه الرب عز وجل للفصل بين عباده وتنزل الملائكة، ولا يبقى أمامك إلا الرب عز وجل والمخلوقات كلها، فإن عملت خيرا جوزيت به، وإن عملت سوى ذلك فإنك ستجزى به، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الإنسان يخلو الله به عز وجل، إن الإنسان يخلو به الله عز وجل، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، من حديث متفق عليه من حديث عدي بن حاتم، أو خرج البخاري من حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه. قال فالإيمان بمثل هذه الأشياء العظيمة، عندي في البخاري متفق عليه ربما التقصير، فالإيمان بمثل هذه الأشياء العظيمة لا شك أنه يولد للإنسان رهبة وخوفا من الله سبحانه وتعالى واستقامة على دينه. طيب في أسئلة كثيرة ولا ما في؟ إذن نواصل الدرس إن شاء الله. ها؟ قال رحمه الله تعالى صفة الوجه لله سبحانه، يكفي إن شاء الله.